السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد. فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد، أي من يسمى بأحد. وقد تحدثنا عن 159 من هؤلاء، وفي المحاضرة السابقة كنا نقف مع أحمد 160، وهو أحمد بن محمد المكنى بأبي العباس الأزدي المعروف بابن رشاش. وقلت لكم إن حافظ ابن عساكر قد ساق في ترجمته حديثين، الحديث الأول وهو الذي كان يتعلق بسورة الرحمن، وما يسن لك حينما تسمع قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، والحديث الثاني قد أسمعناه لحضراتكم ولكننا لم نبين درجته، وقفنا عند هذا، وإن صح فماذا يكون معناه. قلت لكم هو قد جاء في سند هذا الحديث، والحديث قد انتهى سنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع سلعة فوجدها بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قد قبض من ثمنها فهو أسوة الغرماء. هذا الحديث إذا أردنا الحكم عليه فهو حديث صحيح، وأصل هذا الحديث وهذا الحكم موجود في صحيح البخاري، موجود في صحيح البخاري، وهو موجود تقريبا في جل كتب السنة، يأتي بألفاظ فيها زيادة، بألفاظ فيها نقص، وهكذا، إلا أن هذا الحديث بهذا اللفظ تقريبا الذي سمعته موجود في سنن ابن ماجه، وأكرر هو حديث صحيح. هذا الحديث يحمل حكما نحن جميعا في حاجة إليه، خاصة وأنتم تعلمون أننا في بلد قد استبدل حكم الله وشرع الله بحكم فرنسا، فأصبحوا يحكمون فينا قوانين فرنسا، وما أحوجنا إلى قوانين الإسلام. إحنا لو عندنا إسلام لسنا في حاجة لأن يجي محامي يقعد يقول المادة كذا والقانون رقم كذا وتتأجل القضية الكذا والقاضي مش عارف يدور في القانون كذا وفي المادة رقم كذا، إسلام واضح وسريع، ولذلك أصابونا بالعنت والقرف. الإسلام أسرع من هذا بكثير وأسهل من هذا بكثير، وأحكامه صريحة وواضحة في كثير من الأمور التي تعن للمسلمين. لكي تفهم هذا الحديث القضية بمنتهى البساطة، حضرتك عندك سلعة، خلاص، بوتاجازات، ثلاجات، أي تليفونات، أي حاجة. جاء رجل وأخذ منك هذه السلعة، خلاص، أيا كان، سواء هو الآخر بيتاجر فيها، وده بيحصل، يعني بيجي تاجر ياخد من تاجر، يقول لك مثلا اديني 100 تليفون، اديني 100 ثلاجة، اديني 100 غسالة، وانتوا عارفين شغل التجارة بقى، وبعدين ابقى اجيب لك ثمانية لما بيع اجيب لك. او بيجي واحد ياخد منك السلعة حتى لو مش تاجر، لكن انت عارف انه راجل ما شاء الله وبيسد ملتزم، فخد منك سلعة ولم تقبض شيئا من ثمنها. حصل ان هذا الرجل سمعت انهم قد اشهدوا افلاسا. ايش معنى افلس او اشهروا افلاسه؟ لا لا، ما كنا قلنا افطار، ما قلناش افلس. الفقير ليس عنده شيء، فقير ليس عنده شيء، المفلس عنده، المفلس عنده، بس ديونه أزيد من الموجود عنده. يعني أنت ما تقدرش تقول مثلا الريان افطار، بصوا كده بيسموه إيه؟ أفلس. ليه؟ لأنه عنده حاجات ممكن يسدد منها ديون الناس، إلا إني معروف إني الدين يفوق اللي عنده، خلاص. اما تقول فلان افتقر يبقى ما عندوش حاجه خالص، ولذلك ما بنقولش افتقر، بنقول افلس. افلس يعني ايه؟ يعني عليه ديون، الديون دي ازيد من الحاجات الموجوده عنده، فيبقى عنده ملايين، وبقى عنده عمارات، وبقى عنده سيارات، وبقى عنده حاجات كتير جدا، تبص له كده ما شاء الله 100 مليون، لكن فجأة وجدوا الديون اللي عليه 150 مليون، بيسموه ايه؟ أفلس، خلاص. في الحالة دي انت ليك عنده فلوس، حق السلع اللي خدها، وغيرك له عنده. ما معنى أفلس انه أصبح مديون، ها، لناس كتير، مش كده ولا ايه؟ فكل واحد هيبقى عايز ياخد حقه، صح؟ كل واحد بيبقى عايز ياخد حقه. قضاء المتوارد في الإسلام ان بيحكم القاضي بتجميد ما عنده، وانه لا يجوز له ان يتصرف فيه، الا طبعا في الحاجات البسيطة. ولذلك هم بيقولوا عليه افلس، لان البعض بيعلل التسمية دي، بيقول لأنه بعد أن كان ذا دراهم ودنانير أصبح ذا فلوس. الفلوس في لغة العرب، بلغتنا احنا، الفك. الفك، بعد ما الراجل كان بيتصرف في دنانير ودراهم بلغتنا احنا في أرانب وأساتك، أصبح بيتصرف في ايه؟ في فكة. في فك، أنا بقول بلغتنا بقى، يبقى بلغة العرب بيتصرف في دنانير وضلاهم، أصبح لا يقدر إلا أن يتصرف في فلوس، والقاضي بيحكم بده الحاجة اللي يأكل بيها ويشرب بيها بس، خلاص. بلغتنا احنا بعد ما كان بيتصرف في ملايين وأساتك، أصبح بيتصرف في الايه؟ في الفك، في الفك، خلاص. أو إنه أصبح لا يملك إلا هذه الفك اللي هي الايه؟ الفلوس. عشان كده بيسموه ايه؟ بيسموه افلس. القاضي هنا حتى في الاسلام بيمنعهم التصالف الا زي ما قلنا في الفكه دي. ليه؟ كي يوفي للناس حقه. كي يوفي للناس حقه، ده بيحدث في القانون الان. فالقاضي يحجز في القانون عندنا طبعا، لو ناس من اللي هي ليها فلوس بتروح تاخدها، واللي بيحجزوا كل واحد بياخد له حبه ومش عارف، وبعدين تيجي توصل الفلوس للناس تلاقيه افلس فعلا، يعني هو ما بقاش مفلس، هم بيحجزوا عليه بيفلس خلاص. في القانون الاسلامي بيحجز عليه. نبتدي بقى نبص للاصول اللي عنده دي علشان القاضي يبيعها ويسدد للناس ايه؟ تمنها. فبتيجي الناس، انا واحد من الناس بقى اللي زي ما قلنا في الحديث كده خد من عندي مثلا كده تلاجتين 13 تليفونين 13، فلقيت التلاجتين الثلاثة دول عنده زي ما هم كده ما كانش صلب فيهم، انا هيبقى زي بقى المديونين، استنى اما القاضي يبيع ويديني حقي، ولا حقي ما هو موجود اهو، هم مالي اللي خد سلعتي اللي خدها موجوده بايه؟ بعينها. فباجي اقول له يا قاضي ادي حاجتي اهي، ادي حاجتي اهي، ما يقولكش بقى استنى اصل المدعي الاشتراكي ومحجوز عليها وفي الاخر بقابلني اذا خدتها، ما يقولكش كده. القوانين الفاشله اللي عندنا كده بحكم الاسلام، بحكم الاسلام انك اذا وجدت سلعتك دي بعينها وانت ما كنتش قبضت شيء من الثمن، ده نص الحديث، القاضي يسلمها لك، القاضي يسلمها لك، ويبقى كأنك عدت في بيعك بالظبط كده، بعت وعدت في البيع، عدت في بيعك. ولذلك هو مسلم ذاكر هذا الحديث تحت عنوان كده معنون له كده: من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه اللي هو إيه؟ في بيعه ده خلاص خد حقه والقاضي يسلمها لك. القاضي بيسلمها لك مش بنص المادة رقم كذا في القانون رقم كذا، خد بالك أنت، بيسلمها لك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو حكم الإسلام كده، هو حكم الإسلام كده خلاص. لما تعود لصحيح البخاري هتلاقي الحديث ده موجود بصيغة العموم. النبي بيقول في ايه؟ بيقول عليه وعلى الصلاة والسلام: من أدرك ما له، مش اللي باعه، ما له بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. يعني ما تقسمش على الغرمة، لا أنا باخد حاجته، أنا باخد إيه؟ حاجته، بس تدركه بإيه؟ تعبير بإيه؟ بعينه زي ما هو كده، زي ما اديتهوله، زي ما إيه؟ زي ما لقيته. من أدرك ما له، اللفظ اللي معانا ده بيتكلم عن شيء أنت بعته مش أي مال، يبقى بين اللفظين إيه؟ عموم وخصوص. لفظ بيقول مالك، وطبعا مالك ده في مال بتديه للانسان ياخده منك على سبيل البيع زي ما شفنا، وفي مال بتديهوله على سبيل القرض، وفي مال بتديهوله على سبيل الوديعه والامان، صح ولا مش صح؟ وجي ثبت انه افلس فانت شايل عنده امانه خلاص، او هو لسه مستلف منك حاجه والحاجه موجوده عنده، أو هو لسه مشتري منك حاجة والحاجة موجودة عنده. طيب تاخد الحديث على عمومه في قضية البيع بس، تاخد الحديث على عمومه في كل الحاجات دي، ولا تاخده على خصوصه في قضية الايه؟ البيع بس. البخاري كان ذكيا. أما جاء عنوي الحديث ده بيقول باب إذا وجد ما له عند مفلس في البيع والقرض والوديعة. يبقى سواء لقيت فلوسك اللي انت مقرضها له او حاجتك اللي انت بايعها له او حاجتك اللي انت مديها له على سبيل الامانه ما دام موجوده بعينها ما تخضعش لحكم القاضي، انما تخضع ليه؟ لحكم النبي ان يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ترجع لك على طول، ترجع لك على طول. ولذلك ابن حجر بيقول كلمه عجبتني قوي، بيقول الاحاديث اللي جت خصصت لا يعنى بها التخصيص، وإنما يعنى بها أن غيرها أولى. أن إيه؟ غيرها أولى. يعني إيه؟ هوصلها لك. أنت فاكرين زمان لما قلنا إن النبي نهاك عن إنك تصلي وطعامك حاضر؟ طعامك إيه؟ حاضر. هذا الحديث جاء بلفظ مخصص لوجبة معينة ولصلاة معينة. فالنبي قال إذا قرب العشاء، يبقى دي وجبة العشاء، وأذن للمغرب، لأن كان الصحابة بيتعشوا مع غروب الشمس مش زينا، مع غروب الشمس، إن إفطارهم كان مع الفجر، غداهم مع الظهر، عشاهم مع غروب الشمس. طبعا الدنيا ملخبطة خالص، مش الكلام ده خلاص. فالنبي يقول إذا قرب العشاء وأذن للمغرب فابدأوا بالعشاء. فطلع بعض أهل العلم قال إذا الحديث العامة إذا قرب طعام أحدكم وأذن للصلاة فابدأوا بالطعام، قال لا، نحمل الكلام ده على الحديث الخاص ده، يبقى المراد بوجبة معينة وصلاة معينة اللي هي صلاة اللي هي صلاة المغرب. أهل العلم قالوا لهم لا، ده التخصيص ده ليه؟ عشان ما يجيش واحد يقول والله طب الظهر وقته فيه ساعة، والعصر وقته فيه ساعة، والعشاء الوقت فيه ساعة، دي ممكن اقعد اكل واستنى، لو فات ساعة مفيش مشكلة هصلي هصلي، لكن المغرب لا، ده وقته ضيق، لا انا اصلي الاول وبعدين اكل. فكأن الحديث بيقول له حتى المغرب اللي صلاته ضيقة لو انت جعان وطعامك اتحط تقعد برضه تاكل الاول. فإذا كان الصلاة اللي وقتها ضيق ولو حضر طعامك وانت جعان انت بتاكل الأول، يبقى الصلاة اللي وقتها فيه ساعة من باب ايه؟ من باب أولى. كلام كده وصل لك؟ الكلام ده طبقه هنا، طبقه هنا. إذا كان الشيء اللي انت بعته والمفروض اللي اتباع ده اتنقل من ملك البائع لملك الايه؟ المشتري، يعني خرج من ملكك بقى في ملكه، مش كده؟ فاذا كان الشيء اللي انت بعته ده من حقك تاخده لو لقيته زي ما هو، يبقى من باب اولى، يبقى من باب اولى القرض والوديعه، لان القرض والوديعه ما بينقلوش الملك عنك، بتبقى لسه حاجتك. فاذا كان القرض والوديعه هم حاجتك، اما البيع فانتقل من عندك، فاللي انتقل من عندك بيجوز لك ويجب على القاضي ان يديهولك، يبقى اللي لسه في ملكك من باب ايه؟ من باب اولى. من باب ايه؟ من باب اولى. اذا الحديث ده اداك حكم، اداك حكم اهو، انك واحد بعتله خلاص وبعدين افلس، رحت لقيت اللي بعت عنده قضاء شرعا دينا، ما دام حاجتك زي ما هي بعينها بيجوز لك ان انت ايه؟ ان انت تاخدها، بيجوز لك ان انت ايه؟ ان انت تاخدها. خلاص. لكن ده منوط بشرطين، ده منوط بشرطين. الشرط الأولاني اللي ذكروا الحديث ده، انك لا تكون قبضت الثمن ولا جزء من الثمن، ما تكونش خدت ثمن السلعة، لأن لو خدت ثمن السلعة ما تبطلش تاخدها تاني تبقى حرام، مش كده ولا ايه؟ ولا تكون خدت جزء من الثمن. يعني جه قال لك اديني 10 ثلاجات ثمنهم كام؟ قلت له 20,000. قال لك طب خد 5,000 من حقهم هم، ولا خد 10,000 من حقهم. فجأة أفلس، رحت لقيت العشرة تلاجات زي ما هم، القاضي يديهم لك؟ لا لا، لأني لما ما خدتش حاجة أصلا، ما خدتش حاجة من الثمن أصلا، كأن الشيء ما زال لك. لما خدت جزء من الثمن انتقل كليات الشيء من عندك لملكه، من ملكك لملكه. ومن هنا بقى الحديث ده قيد، فبيقول ايه بقى؟ ايما رجل باع سلعه فوجدها بعينها عند رجل قد افلس الشرط ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، يبقى الشرط ما يكونش خد جزء من الايه؟ من الثمن. طب لو كان خد جزء من الثمن الحكم يبقى ايه؟ الحديث بيقول فهو أسوة الغرماء، يعني زيه زي باقي أصحاب الديون. ايه اللي هيعمله القاضي ويطبقوا عليهم؟ هيطبقوا عليه، هيبيع بقى بالمزاد العالمي ويقسم الفلوس، هيديهم سلع في مقابل فلوسهم هم يقبلوا ده، زي ما حصل ناس خدت من الريان مكرونات، وخدت ناس خدت كتب، مش كده؟ في ناس عملت كده بفلوسها، بفلوس ويتصرف فيه زي ما يشوف القاضي. فهيبقى زيه زي باقي الايه؟ الغرماء. لكن لو ما كانش قبض وحاجته موجوده ما يجيش القاضي يبيعها زياده بقى الحاجات عشان يقسم على الغرماء، لا، بيدي له حاجته وباقي الغرماء القاضي بيشوف هيعمل معاهم ايه. الكلام كده واضح؟ يبقى انا بقول ان ده بيحصل، انك بتاخد حاجتك بس بشرطين، بس بشرطين. الشرط الاول انا بقول اهو، الشرط الاول انك ما تكونش قبضت من الثمن ايه؟ شيئا. خلاص، لو قبضت من الثمن شيئا بقى زيك زي باقي الايه؟ زي باقي الغرماء. ده الشرط الاول. طب والشرط الثاني؟ الشرط الثاني رواية أخرجها أبو داود وغيره، وهي رواية صحيحة ذكرها شيخنا الألباني في صحيح سنن أبي داود، وإن كانت الرواية في سنن أبي داود مرسلة لكن هو حكم عليها بالصحة كما حكم عليها ابن القيم وكما حكم عليها ابن عبد البر، لأنها جاءت موصولة من طرق أخرى، فالخلاصة أنها رواية صحيحة. الرواية الصحيحة دي جابت الشرط الثاني. ايه الشرط الثاني بقى؟ اسمعها كده، النبي يقول ايما رجل باع متاع، ايما رجل ابتاع متاعا، ابتاع يعني ايه؟ اشترى، فافلس الذي ابتاعه، افلس ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، ادي الشرط اهو اللي احنا قلناه، خلاص، شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. راح جايب لي شرط تاني. الشرط الأولاني ما يكونش قبض من الثمن حاجة، والشرط الثاني إن المفلس ده يبقى عايش، يبقى عايز. ليه؟ رفع السماعة وقالوا له انت افلست، وراح قالوا سكتة قلبية بيحصل؟ وفي ناس كده يقولوا سكتة قلبية وراح ميت. ميت ورحت انت لقيت حاجتك بعينها مش هتاخدها برضه، حتى لو انت ما قبضتش من تمنها ولا مليم مش هتاخدها، هيبقى زيك زي باقي ليه الغرباء. ليه؟ ليه؟ لان الحاجه دي انتقلت من ملكه بموته الى ملك مين؟ الورث. فكأن الورثة هم اللي بيه بيسددوا عنه، بيسددوا عنه. فخلاص اذا الحديث ده اداني حكم جميل قوي، واخد بالك؟ والحكم ده ان انا لو واحد اشترى مني سلعة وافلس اولا وجدتها عنده يبقى من حق ان انا اخدها وارجع في بيعي، ولكن بشرطين: ان يبقى حي، وان انا ما اكونش قبضت من تمنها شيء. حكم كده واضح؟ وطبعا هذا الحكم سيأتي له مزيد تفاصيل ان شاء الله كده، واحنا بقى بنشرح في مسجد علي بن ابي طالب شرح السنة للبغوي. هتشوف بقى القضية دي بما فيها. انا قلت لك دي خلاصتها، انا قلت لك دي هذه خلاصتها، واللي انا قلته ده هذا هو الراجح فيها، لكن التفاصيل وآراء الفقهاء واختلافهم والأخذ والرد ده هتسمعه في شرح السنة للايه الباغي، لأنه تناول القضية دي تناول جميل جدا. خلاص مفيش حاجة أكتر من اللي أنا قلتها هقولها، مفيش حاجة أكتر من اللي أنا قلتها هقولها. نعم إيه؟ تاني الحديث في سنن أبي داود هو حديث رقم 3520 رواية مرسلة رافعة حتى عن التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، يعني زيه زيه. خلاص يعني زيه زيه. ماشي. تلك كانت هي الرواية الثانية عند أحمد 160. انتقل بعد هذا حافظ بن عساكر إلى أحمد 161. حكم اللي فات ده وصل لكم ولا كان في حاجة صعبة؟ وصل الحمد لله، ومعنى الحديث بان، ومعنى الحديث بان. بقول لك الحديث تالي أهو: أيما رجل باع سلعة فوجدها بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قد قبض من ثمنها فهو أسوة الغرماء. أسوة الغرماء يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني زيه زيه. خلاص كده؟ في حاجة صعبة؟ خلاص. طب ما انا قلت بعيني، طب ما انا ركزت على ده في الكلام، ما انا ركزت في الكلام، ما انا بقول بعينه بعينه. يعني لو حضرتك سلمت خشب مسألة واحدة، حضرتك قال جيت اشتريت منك خشب، خدت منك لط خشب وقلت لك هبقى اجيب لك ثمنه، افلست اللط موجود زي ما هو بتشيله، جيت لقيت الخشب ده بقى والله راجل بتاع ورشة موبيليا رحت عامله كراسي وترابيزات، مش هتاخد الكراسي والترابيزات والبتاع، لا، لابد ان تكون السلعه بعينها، بعينها. وانا اتكيت على ده في الكلام، عمال اقول بعينها. خلاص ماشي، اعتبره شرط ثالث. طب طب جزاك الله خير. انتقل الحافظ ابن عساكر بعد هذا الى احمد 161. لسه بدري، الحوامد ربنا يبارك فيهم، يعني اولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرهم الله اعلم يعني. طبعا فمن احب الناس الى الحوامد دول من احب الناس الى قلبي، يعني فيهم احمد وهو النبي، وده احب الناس الى قلبي، واحمد ابني وده من احب الناس الى قلبي. خلاص، فقل انتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر الى احمد 161، وهو احمد ابن محمد ابن عبد الله ابن صدقة، يكنى بابي بكر الحافظ البغدادي. طبعا هنا حط له حافظ ابن عساكر لقب الايه؟ الحافظ. هذا الرجل توفي في سنة 293، وقد أثنى عليه أهل العلم خيرا كثيرا، ومنهم الدارقطني بيقول أبو بكر ابن صدقة الحافظ أحمد ابن محمد ثقة ثقة. شوف الشهادة، ثقة إيه؟ ثقة. والحافظ ابن عساكر نقل عنه كلام أهل العلم، ومنهم الخطيب البغدادي والدارقطني وغيره وغيره وغيره وغيره. وكيف أثنى هؤلاء جميعا على هذا الرجل خيرا كسامع وكراوي، يعني سامع كان ضابطا حافظا، وراوي كان ثقة مأمونا عليه رحمة الله. الحافظ ابن عساكر ساق له حديثا، هذا الحديث بينتهي سنده عند أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. بتقول عائشة إنها اشترت نمرقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفين ايه النمرقة؟ بتقروش صورة الغاشية فيها ايه؟ فيها ايه؟ في اوصاف الجنة فيها كذا وكذا، وبعدين ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. طبعا كتير ما اعرفش ان مالق الا الزرابي، الزرابي السجاجيد البسط السجاجيد. خلاص، ولذلك يقولوا هي عبارة عن شيء غليظ زي السجادة كده، زي السجادة كده. خلاص، اذا وضعت على الحائط تسمى ستارا، واذا وضعت على الارض تسمى زرابي. خلاص، السجاجيد. واما النمارقة جمع المرقة اللي معانا دي، وهي الوسادة يجلس عليها او يتوسد به، يعني هي فج الوسادة اللي كنت لو على الارض تحطها تقعد ايه عليها، ولو عايز تنام ها تتوسدها، يعني تحط دماغك عليها، هي دي المرقة. بقى تعرفين ان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فرشه الرمل، وبعدين يوضع على هذا الرمل الحاجه اللي هيتقعد عليها، اللي مش فرش اللي هيتقعد عليها، فكان الحصير، حصير والليف، ده بيت النبي خيش كده وحصير. والطافين انه عليه الصلاه والسلام لما دخل عليه عمر في روايه صحيحه ونظر إليه وهو ينام وقد أثر الحصير في جسده، عامل علامات كده، فنظر إليه وبكى رضي الله عنه. ده كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم، السجادة قد كده رجلك تغوص فيها، واخد بالك، وآخرتهم سودة إن شاء الله. فده كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجيله وفود، بيجيله ناس كده. فالرواية دي بقى بتقول ايه؟ بتقول ان ام المؤمنين عائشة اشترت نمرقة، يبقى هي النمرقة بقى اللي هي المخدة، حطها على الارض تقعد عليها ولا تنام عليها، المخدة اللي تسمى المخدة، بس تبقى صغيرة كده. اشترت نمرقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فألقيتها، خلاص حطيتها في الأرض بقى، قالت ثم كأني، أنا بقرأ لفظ الوافد مع ساكت، ثم كأني رأيت الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. النبي لما جه شاف النمرقة دي غضب، مع ان الاصل ان انت تشوف حاجة جديدة في البيت تفرح، ايه الحلاوة دي؟ لان النبي غضب خلاص. فقالت عائشة اعوذ بالله من سخط الله وسخط رسول الله. صحيح صحيح والله، استعذ بالله من سخطه، استعذ من سخط رسول الله. لو سخط عليها النبي فقد سخط عليها الله، غضب عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشة؟ إيه ده؟ قالت اتخذتها إذا دخل عليك أو جاءك وافد، حاجة في البيت كده يجي لنا واحد يقعد عليها بتعرف كده ضيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. الحكاية دي، هذه الرواية أصلها في صحيح البخاري، ولكن بأسلوب أوضح، وبرضو في لفتة كده هقولها لك في النص. الحديث في صحيح البخاري أم المؤمنين عائشة بتقول فيه اشتريت نمرقة فيها تصاوير، فيها ايه؟ ادي القضية بقى. يبقى المروقة دي كان فيها ايه؟ زي ما بيبيعوا حاجات منقوشة بقى، تلاقي روميو وجولييت، وتلاقي حصينة، وتلاقي مش عارف راس واحدة، وتلاقي اتنين قاعدين في وش بعض، واتنين قاعدين في ظهر بعض، والحاجات اللي بنشوفها دي. خلاص اسمعوا، عشان انتوا هي بيوتنا دلوقتي اصبحت لا تخلو من هذا. واخواننا اللي بيشتغلوا بقى في الحاجات دي ياخدوا بالهم من الكلام ده، لانها كارثه بكل المستويات. اما بقى اكمل كلامي نتكلم على اللي عندك واللي عند عندي، انا لسه قلت حاجه، لسه قلنا حاجه، لسه لسه. اما نخرج من الروايه نخش بيكم بقى ونشوف حاجات الملايات دي، ونشوف الموضوع ده بالظبط يبقى ايه. خلاص الله يرضى عليك. الإنسان عجول، عجول والله كما قال الله. فبقول إن رواية في البخاري إنها اشترت نمرقة فيها إيه؟ تصاوير. بتقول إيه بقى؟ فلما رآها رسول الله، في بعض الروايات في غير البخاري أن رسول الله كان في سفر، كان ايه؟ مسافر. فلما عاد رجع بقى بتقول ايه؟ فلما رآها جاي داخل، فلما رآها قام على الباب فلم يدخل. فالله رفع الباب ما دخلش. هو لسه جاي منين؟ من صفر، واقف على الباب ما دخلش. بتقول فعرفت في وجهه الكراهية، يبقى شاف حاجة هو كره كده على طول، كده على طول. والست لماح شريكه يفتح قدام الباب مش عايز تقول ايه، شفت عفريت كل ده شفتني، تروح داخله معاك في 50 سكة تانية، وبعد طلقني قبل ما تعرف فيه اي حاجة، قبل ما تعرف اي حاجة. ما احنا عندنا شوية متخلفات، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب. اه والله. وبعدين بقى لما تعتب عليها في حرام بقى ولا في حاجة بقى، ياه هتقفلها في وشنا انت، كل حاجة هتحرمها انت، وخش بقى في 50,000 متاهة. فهي بتقول فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله. يبقى حست إن هي عاملة إيه؟ عاملة ذنب. شوف التعبير، حست إن هي عاملة ذنب، في ذنب يقترب في حاجة. خلاص، ماذا أذنبت؟ تقول له عملت إيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ إيه اللي هي النمرقة دي هذه؟ قلت اشتريتها. أنا اشتريتها. اشتريتها لك لتقعد عليها. حاجة تريحك كده. طبعا في الأرض ابن عساكر هنا إذا جاءك إيه؟ وافد. قالوا مفيش تعارض. يبقى هي أصلا اشتريتها للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت أهي موجودة عشان لو جه ضيف وهي عارفة إن النبي كان هيؤثر بيها. في تعارض؟ مفيش تعارض. يبقى اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. صاحي أديك قاعد عليها، نايم يبقى هتعملها ايه؟ وسادة. ايه؟ انتفاع مزدوج. خلاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المروقة فيها طبعا ايه؟ تصاوير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. اخواننا اللي بيطبعوا الحاجات دي وينقشوها ويعملوها، والست في البيت التطريز اللي بتجيبه ده تقعد تعمل لها عروسه ولا فرخه ولا طاووس ولا مش عارف ايه على الحاجات دي. وطبعا المراد بالصوغ هنا باتفاق اهل العلم ما هو لحي، ما هو لحي. يعني لو صورت مثلا شجره ولا نخله ولا قمر ولا شمس ولا سماء، ما في اشكال في هذا على الاطلاق. وورد حديث في البخاري بيستثني هذا تماما من رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة الأجمعين. خلاص. القضية بقى ان تجيب صورة شيء حي بدلالة الحديث برضو، ان هيتقلك اللي هيتقلك يوم القيامة انفخ فيه الروح. عملت بطة انفخ فيها الروح. ها طاووس انفخ فيه الروح. خلاص. طب الحاجات اللي بتتعمل على القماش دي ليها ظل؟ ليها ظل؟ ملهاش، مش كده؟ طب انا بقول الجمله دي ليه؟ انا بقول الجمله، انا قلت الجمله اللي قلتها دي ليها ظل اللي انا قلتها ليه؟ عشان الطرابيش اللي بيجيبوهم في وسائل الاعلام. طرابيش، طرابيش، فيقعدوا طربوش من الطرابيش دي. هم قلت لا لا لا لا لا ممنوع اللي يبقى له ظل. التماثيل يعني، تماثيل يعني. اما الرسم بالقلم والفحم وعلى الحيط ده ما فيهوش اي مشكله. تحس انه حمار ما فتحش كتب السنه ولا يعرف عنها اي حاجه. طربوش زي ما قلت. خلاص. اجهل من دبه وجاي يفتي. فانا قلت الكلمتين دول لان ابن حجر قايلهم. يعني ابن حجر قال هذا الحديث فيه دلالة على أن كل الصور ممنوعة وإن لم يكن لها ظل وإن لم يكن لها ظل خلاص. لكن ده لسه عاملين مقالة والجعر اللي اسمه عمرو خالد ده كاتب فيها كده ان في فن النحت وفن والاسلام بيدعو الى الفنون وفن النحت وفن البحث. نحت ايه وبحث ايه؟ والله لو بايدي لاعدمهم، والله لاعدمهم. وانا نفسي اشوف اللي كانوا بينبحوا عليه. طلع في اعلان دلوقتي في الفضائيه المصريه، عارفين في الفضائيات كلها كده، اتقوا الله وما تسرقوش وصلة الدش. الكلب مش الدش حرام، تسرقوش وصلة الدش عشان بيقبض. عشان قلنا الكلام ده من الاول ان دول طالبين فلوس عباد دنيا، ياخد الدين سلم بس ومع المغفلين لحد ما يوصل عمر جيبه قوي. فاعلان زي ده بيقبض له فيه الافات مؤلفه. فما اتقوا الله وما تسرقوش وصلة الدش. شفت بقى الداعية الإسلامي؟ نفسي أشوف اللي بيتكلموا ولا دافعوا عنه دول. والله أنا أقسمت اللي هيقع تحت إيدي منهم هيبقى العالم به ربنا. ليه؟ أصل ما ينفعش معاهم العلم. يعني أنا جبت لهم حجج علمية مش عاجبهم العلم، فهينفع معاهم حاجة تانية خالص. أنا عارفها كويس أوي. خلاص. فشوف انا اتكيت على الجزئيه دي لان مع ان ده نقش على ثياب زي ما قال ابن حجر بقى، سواء كان طبعا او شغلا باليد، يعني التطريز يقول لك التطريز ده، كل ده حرام، كل ده حرام. وعشان اخواننا بقى اللي بيعملوا المحلات اقمشه وعندهم بقى مصانع مش عارف ايه، خلوا بالكم من الكلام ده. اللي ده من انا زي ما قلت احنا عندنا افتين دخلوا كل بيت، افه الصور دي وافه الريبة، دول بقوا في كل بيوت المسلمين للاسف. وده من الوبال اللي صايبنا. خلاص. فشوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام قال ان اصحاب هذه الايه؟ الصور. طبعا انا قلت لكم زمان في ناس برضو اللاسعين مش كانوا دلوقتي وبس وقبل كده، ومن اللي لاسعوا محمد عبده. وانت في اسماء كتير قوي يقعدوا يكلموك عنها واخد بالك؟ ويصوروهم لك على انهم من العظماء وهم بيبقوا احط خلق الله. منهم طبعا طه حسين، ومنهم سعد زغلول ومصطفى كامل ورفعت طهطاوي. تعرفين سعد زغلول ده كان مصيبه، كان عدو الاسلام، كان عدو من اعداء الاسلام اللي عاملينه الزعيم الوطني ويدرسوه اللي كانوا يدرسوه لنا زمان. تحس ان انت قاعد قدام قمه من القمم، فيما بعد عرفنا انه رمه من الرمم. خد بالك؟ تدليس ونصب على خلق الله. سعد زغلول ده وطأ الحجاب بقدميه، انتوا عارفين، وهو اول من دعا المراه تخرج في الشوارع واخد بالك، وتصوصوا مع الرجاله ويبقوا زيهم زي بعضهم زي ما الاخوان المسلمين بيعملوا دلوقتي. كارثه. ففي كده ناس كانوا زمان يكلمونا عن محمد عبده، ده تعيش ان انت قدام طبعا تيجي تقرا اراء محمد عبده وتقول بس كان يقعد قدامي. فكان من الاراء الفاشله بعد ما رجع من فرنسا ومخه عام هناك، خد بالك، انه احل كل التماثيل، حتى التماثيل احلها. وقال فلسفه عمياء كده ان احنا بقينا في عصر التقدم، واستحالا ان ممكن واحد يجيب تمثال ويسجد له، وان الشرع حرم الحاجات دي العله، والعله زالت فخلاص يزول معها الحب. وقعد قال كلام خايب ما انزل الله به من سلطان، اسقط به سنه. السنة قائمة رغم أنوف هؤلاء، والحديث واضح. خلاص. فشوف بقى المصيبة، معلش استخدم لغة دارجة، دبل. أولا عذابه يوم القيامة. فالحديث بيقول ايه؟ حيث إن أصحاب هذه الصور بلفظ البخاري يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. يلا اللي انت ضهدني خلقتم يعني صورت خلقه، انفخ في الروح بقى، خلاص انفخ في الروح. ثم قال، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. عشان كده تلاقي كل بيوت المسلمين متشيطنة متعفرطة. يا ابني ملائكة الرحمة مش موجودة، أعيد لك مين؟ الشياطين بقى وزاد على كل حاجة، البيت بيتخرب وكل حاجة بتتفزع والعيال بتتفزع والعيال مش عارف كل شيء. يجي في ناس كتير يقول لك الواد كل يوم يقوم مفزوع، تخش اوضه النوم تلاقي صوره حمار وصوره بغل وصوره مش عارف ايه وصوره تمثال هنا ومش عارف ايه هنا وايه، مش عايز الواد يقوم مفزوع، ده الشياطين معسكره. نظفوا البيوت من الحاجات دي، نظفوها نظفوها خلاص. ومن هنا هذا كلام لا يستطيع احد لا ينفيه ولا يخصصه. وده جات المصيبة الثانية اللي هي مصيبة ايه؟ ان الملائكة كمان ايه؟ ما بتخشش. مش الملائكة بقى اللي هم الكتبة والحفظة، لا ده ملائكة الرحمة اللي بيقعدوا ترحموا عليك ويأمنوا على دعائك. يعني انت الخسران مش مثلا تبقى عايز تزني تروح جايب تمثال حاطه، ايه يقول لك عشان الملائكه ما يخشوش عشان ما حدش يعرف. لا يا اخويا، لطيف وعديد دول قاعدين لك، لكن انت ضريت نفسك بانك حرمت نفسك ملائكه الرحمه. طيب الحديث ده لا يعكر عليه حديث ام المؤمنين عائشه في القرآن. ايه حديثها في القرآن؟ ان هي سطرت بابها باب زي كان باب زي بالظبط، اعتبر ان دي حجره النبي اللي قاعدين فيها دي، كان بابها بالظبط كده بيفتح على المسجد، فسطرت الحجره بقران ستاره يعني، اساس لو الباب اتفتح ما تبقاش الحجره مكشوف في الستار. والنبي بعد ما صلى وكان في تصاوير في بعض الالفاظ كان في صوره لحصانين باجنحه، ولذلك حتى النبي سألها خيل بأجنحة؟ فقالت له كنت أعلم أن خيل سليمان كانت هكذا فضحك، فاعتبر أن خيل سليمان كانت كده فعلا. يعني لو ما كانتش كده ما كانش النبي ضحك، بس مقرار جميل كان قال لا لا مفيش حاجة اسمها خيل بأجنحة، لكن ده كان وارد خلاص. فلما قال لها أميطي عنا قرامك هذا، فهي بتقول فأخذته فشققته وصنعت منه وسادتين كان النبي يجلس عليهما. ده ما يتعارضش مع الحديث ده؟ لا ما يتعارضش. تعارضش ليه؟ قال اهل العلم ان هي قالت انا اخذته فشققته، شقته يعني راحت عامله ايه؟ طمست الصوره خلاص، طمست الصوره جابتها اتنين خلاص بوظت معلمها طمستها. فلما تطمس ما في إشكالية في هذا، لكن تظل كما هي هذا منهي عنه شرعا، زي ما قلت لك كده في اللي نجيبه الملايات اللي جاب عليها طاووس وعليها مش عارف ايه، وفي بنات تنزل مع عمها تقول لها هاتيلي، حتى في الصين اللي بيجيبوه هاتيلي طقم روميو وجولييت، فلازم يعني تحط قدامها الموضوع روميو ايه مش ليه ايه، ما تقولي لها هاتي لي طقم الاسلام بيقره، ما هيتكسر على دماغك ان شاء الله هيتكسر يعني، طالما بيجيت انا بسموه بيجيت. فهذا من جهل المسلمين. انا بقول هذه آفة عامة دخلت بيوت المسلمين. ولذلك لم يرخص الإسلام إلا في الدنيا، للبنت. وهذا وارد به حديث، مش احنا رخصنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الدمية للبنت، اللي هي بقى اللي العروسة اللعبة دي، العروسة اللعبة دي. ليه؟ علشان بتتدرب عليه، والنبي اللي رخص، لا انا ولا غيري، اللي حرم هو اللي رخص. ليه؟ تتدرب عليها وازاي تهشكها وازاي تشيلها وازاي مش عارف ايه مش عارف. لكن مش تروح تجيب لابنك الوضع عروسة، اخش بيت الاقي فيه عروسه، اقول فين بنتك؟ يقول ما عنديش بنات. لما جاب العروسه دي لمين؟ للواد. انت تطلع بهانه ولا ايه؟ وادي اللي جاب العروسه، رخ في الدميه للبنت. ولازم تاخد الحاجه لحاجتها، زي ما رخص الاسلام في ضرب الدف في يوم العرس للنساء، تلاقي الاخوه المسلمين رجاله مش عارف في دندرندرندرندرندرندر. الراجل عيب على دقنك، الراجل عيب على دقنك، واقف في الشارع يعمل كده. الاسلام ولا عال. انت عارف الاسلام اصلا؟ في الاسلام اللي انت ماشي بيه دي كارثه من الكوارث اللي احنا فيها. كل حزب بما لديهم فرحون. فتبقى فاهم كل حاجه ليها حاجتها. فرخص النبي في الدمية بس لمين؟ للبنت. للبنت. خلاص؟ هذا او كانت هي تلك الروايه التي وردت في ترجمة أحمد الحافظ هذا. بينتقل ابن عساكر بعد هذا. نعم. والله أنا قلت اللي عندي، مفيش كلام أقوله تاني، الكلام فيه واضح. أنا استثنيت الدمية للبنت، وأهل العلم استثنوا التصوير للضرورة، فإن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تؤخذ بقدرها. هتتصور عشان بطاقة، عشان كارنيه، عشان جواز سفر، على عيننا وعلى راسنا، الغير كده لا. أي حاجة هتقولها بعد كده غير داخلة في الاستثناءات داخلة في الحرام بس. ما تقعدش بقى كلها تسألني على حاجة لوحدها كده، لا. خلاص الكلام واضح. يبقى الدمية للبنت استثنينا حاجتين بقول أهو. الدمية للبنت والصور التي هي لضرورة وتؤخذ الضرورة بقدرها. ما تقعدش بقى تقول لي في ألبوم وشايله وفي ألبوم مش عارف. الشرع ما قالكش لا تشيله ولا تعرضه، الشرع قال لك ده حرام، خلاص. نعم. يعني هو انا بتكلم هندي ولا عربي؟ انا بتكلم عربي والله. انا بتكلم عربي والله. انا بتكلم عربي والله. ما فيش حاجة اسمها في الإسلام رسم. انا بتكلم عربي والله. فكلامي واضح. نعم. مش هرد عليك، نعم. بعد ما يعمل بطاقه وتصوير. لا ايه الصور. يا ابني اللي بيحصل في الفيديو ده ما اسموش تصوير، بيحصل في الفيديو ده نقل واقع. دي حاجه واللي انا بتكلم عليه حاجه ثانيه خالص، اسمه نقل واقع، واخد بالك؟ فالواقع اللي انت بتنقله ده ان كان واقعا يفيد وحلال يبقى حلال، ان كان واقعا فيه من المحرمات يبقى محرم. فانت لو قاعد دلوقتي زي ما قاعد واقعد اهو ماسك تليفون وعمال بيصور لي، يعني قمت كسرت له التليفون، هذا ينقل واقعا سيفيد الناس، اسمه نقل واقع، بينقل واقعا هيفيد الناس، ده حاجه واللي انا بتكلم عنه حاجه. لكن ما تجيش بقى تروح جايب لي كاميرا وتك عشان احتفظ بصورتك يا شيخ، ما ينفعش. خلاص الايه تقطعها يعني ايه اللي بقصه؟ زي ما ام المؤمنين عائشه عملت، وزي ما هي قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع شيئا مصورا ولا مصلبا إلا فضه. فضه يعني إيه؟ فضه يعني إيه؟ يعني قطع مزق. خلاص؟ في حاجة تاني؟ ولاح كمان أنا مالي. هو فاكر لما ابوك خوفني؟ ايوه ايوه ولا مال؟ حد قال لك تجيب حاجه غلط؟ طب ما انا عندي ملايات لا مش كلها يا اخوي، عندي 20 ملايه فوق ولا ملايه عليهم صوره، اشمعنى اللي عندك عليهم صور؟ مالي؟ والله انت اشتريت بجاه، وهي ام المؤمنين عائشه كانت تجهل الحكم، اشتريته بجاه. خلاص انتهى، مفيش فصال في الاسلام بقى. هتيجي تقول لي اصل انا عندي بلايات في البيت، او ما انا ابتدي اتردد شويه ودول كتير اروح فاتي لك بحلها. لا ان شاء الله قطعهم كلهم. قال هو انا اصلح لك دنيتك واخرب اخرتك انا؟ مش ده حكم في الاسلام. وهو المشكله اللي انت عايز تشتري باسلام. انت اشتريت بجهل، ادفع ثمن جهلك. ما تحملهوليش انا. انا ما عليا غير ان انا بقول لك الحكم. عذر اقبح من ذنب. ومش عايز ارد رد قاسي زعاله، بس خلاص. مش انت ما اشتريتش، بس انت اللي اختارت. بس ماشي. الاسلام بس ما فيهوش فصال. هي القضيه زي ما قلت لك، ان احنا بعد ما بنعمل الشيء بنيجي نسال ونتعلم، مع ان احنا المفروض نبقى متعلمين قبل ما نعمله. فالقضيه الحكم ده اللي انا بقوله ده، هو انا اللي اوجدته النهارده ولا هو موجود؟ يبقى المشكله في من يجهل هذا الحكم. بس المشكله الحكم قائم وانت اللي مش عارف، دي مشكلتك. مش مشكلتي انا. فالحكم موجود، انت جهله تدفع ثمن الجهل ده. وانا قلت لكم تعلموها كده، كما سيسأل العالم عما تعلم سيسأل الجاهل لما لم تتعلم. وعشان كده قلت لكم سبوكوا بقى من شويه الركش اللي بيطلعوا في الفضائيات دول، دوروا على اهل العلم. ما تدورش على واحد عمال يقول لك الفيديو كليب حلال وما تسرقش وصله الدش، واخد بالك؟ شوفوا اللي يدوكوا علم، يعني شوفوا اللي يدوكوا علم، لان دول مضللين بمعنى الكلمه. فدوروا على العلم، والكتب ماليه الدنيا. اللي يقرأ واللي يتعلم، واقرأ واسأل وتعلم. لكن هي دي مشكلتنا للأسف الشديد، هذه آفة من الآفات اللي احنا عايشين فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. والله أنا قلت الحكم، هي تتمصها تقطعها، بقول هي تتمصها تقطعها خلاص. ايوه عملت. ما احنا قلنا كل ما ليس له روح لا إشكالية فيه. والله كلامي واضح. رسما وتصويرا ونحتا. خلاص. نعم. انا مش هرد عليك يا شيخ محمد. هو الحديث قال لك حطها في الحمام؟ هو الحديث قال كده؟ سين بس سؤال. احنا قلنا الحكم انك تعمل ايه بس في ده عن مين نحطها في الحمام دي؟ عن مين يعني؟ ده واحد بتوع المجاري اللي قال لك كده ولا ايه؟ يا شيخ محمد. ربنا يبارك فيك يا رب. عايزين نخش في احمد ال 162. يلا. نعم. تتفضل. ودي شرع وده وارد من الشرع؟ مش وارد من الشرع الا زي ما برضه هندخلها في اطار الضرورات. ما جلب منفعة أو دافع مفسدة. بس بننتقل بعد هذا إلى أحمد 162، وهو أحمد ابن محمد ابن عبد الله السلمي. وسلمي دي نسبة إلى بني سليم، وهي قبيلة عربية مشهورة. المقرئ يعرف بالجبني. ايه يعرف بالجبني دي بقى؟ الحافظ ابن عساكر بيقول انه كان من قراء القرآن الكريم. مش كده بيقولوا عليه ليه؟ المقرئ كان من قراء القرآن الكريم، وكان يصلي في مسجد سوق الجبن، الجبن في مسجد سوق الجبن، كان عندهم سوق، سوق الجبن يعني بلغتنا سوق الجبنة معروف كده، السوق الجبنة ده كان له ايه مسجد، هو ده كان إمامه، ولذلك بيقول ايه فنسب إليه، فكان بيتقال عنه ايه أحمد اللي ايه الجبني، الجبني جبني يعني ايه يعني إمام سوق الجبن اللي هو سوق ايه الجبنة يعني الجبنة. ولم يذكر حافظ ابن عساكر في ترجمته أكثر من هذا، لكن يستحق الذكر، يستحق إمام مسجد وراجل من قراء القرآن الكريم فيذكر. طبعا من ال يعني من من من القراء، وهتلاقي له تراجم في بعض كتب القراء قصيرة وسريعة كده برضه. انتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر إلى أحمد 163، وهو أحمد بن محمد بن عبد الله المكنى بأبي عبد الله الطبرستاني، وطبرستاني دي نسبة إلى طبرستان، دي بلدة من بلاد فارس معروف طبرستان دي، خلاص. الحافظ ابن عساكر بيقول انه قدم دمشق سمع بها وحدث وساق له حديثا واحدا فاسمع. هذا الحديث بينتهي الى ام المؤمنين عائشة، السند طبعا، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبات الشعر، نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام، نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام، افتكر الكلام ده صح، ده لو صح ده احنا كل واحد رب شعر مناخيره في الايه دي كده خلاص يا طولة. الحديث ده صحيح، ولو كان صحيح نلاقيه فين ويبقى معناه ايه، ولو غير صحيح نعرف انه غير صحيح. عايز تعرف؟ لو عايز يبقى هشوفك يوم السبت ان شاء الله وقدر، طبعا اللي بيحضروا معانا بكره في مصر الجديده تفسير صوت الشعرة هنقابلهم بكره، يوم الاربعاء هنقابلكم مع التفسير، ويوم الخميس هنقابلكم مع تفسير سوره القصص في مسجد علي بن ابي طالب ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.